هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الفنون الموجود في مصر من سنين، ممكن يكون أصله مش مصري، لكن زي كل فن بيمر على مصر بياخد منها وبنطبعه بشخصيتنا وهويتنا المصرية، وده سر من أسرار عبقرية مصر. في سهرتنا الليلة دي هنتكلم عن فن من فنون الرسم اسمه فن الباتيك. أصل الفن ده والخامات اللي بيستخدمها والطرق اللي بيتنفذ بيها وكل التفاصيل الخاصة بيه هنعرفها من ضيفتنا الليلة دي، فنانة من صناع الفن ده، فن الباتيك. وضيفتنا هي الفنانة سمر حسنين. فنانة سمر حسنين، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ سمر. في البداية، إيه هو فن الباتيك؟ فن الباتيك هو فن صباغة الأقمشة أو تزيين الأقمشة باستخدام الشمع كعازل. بنعزل الرسمة اللي احنا عايزين نرسمها بالشمع، وبعدين نبتدي نصبغ القماش مرة واثنين وثلاثة على حسب التصميم عشان نوصل على الرسمة بتاعتنا. هو أسلوب زخرفة للقماش أو أسلوب رسم على القماش باستخدام الشمع. طيب، إيه معنى كلمة باتيك؟ لا، ما عنديش فكرة ايه هي معنى كلمة باتيك. هو اسم المتعارف عليه لفن الباتيك هو الباتيك، لكن ايه المعنى بتاعه مش عندي. طيب أستاذ سمر، لو هنتكلم على شكل الفن نفسه بقى وتعريفه بتفاصيل اكتر، تقولي لي ايه يعني، اوصفيهولي اكتر وللمستمعين شكله عامل ازاي. فن الباتيك، احنا بنجيب القماش ابيض، اي نوع قماش بيقبل الصبغة بغض النظر هو القطن ولا حرير ولا ستان ولا صناعي. اهم حاجة انه يقبل نوع الصبغة اللي احنا هنستخدمها، وصبغات كتير، صبغات طبيعية وصبغات غير طبيعية. بنجيب القماش ابيض ونبتدي نحدد التصميم اللي احنا عايزين نعمله ونقسمه لمراحل، الابيض الاول وبعدين الافتح اللي بعد اللون الفاتح اللي بعد الابيض ولكن الاصفر، وبعدين الاخضر، وبعدين البني او الاسود، والاسود غالبا بيكون طبعا اخر مرحله. بيبقى الوان فوق بعضها بالظبط، هو لايرز، عباره عن مجموعه لايرز لالوان في طبقات الوان فوق بعض. بنعزل الاول اللي احنا عايزين نحافظ عليه ابيض ونصبغ في افتح لون وليكن الاصفر. القماشه كلها بتتصبغ باللون الاصفر ما عدا المناطق اللي احنا معزلينها باللون بالشمع. بعد كده بعد ما القماش ينشف ونثبت اللون بتاعه، نبتدي نشوف الاماكن اللي احنا عايزين نحافظ عليها باللون الاصفر ونسبق وليكن في الاحمر. الاحمر هيحول اللون الاصفر للون برتقاني، هتبقى القماشه كلها لونها برتقاني فيما عدا المناطق اللي احنا عازلينها بالشمع هيبقى لونها اصفر، وهتبقى لونها اصفر. المناطق اللي عازلينها في المرحله الاولانيه هتفضل لونها ابيض. طيب معلش يعني فضل. امشي معاكي خطوه خطوه عشان تبقى الصوره اوضح. يعني حضرتك الاول بتغطي القماش كله اللي هو لونه ابيض بطبقه الشمع؟ لا مش كله، المناطق عايزة حافظ عليها بس بيضة. تمام، بتاخدي اول لون، بعد كده بيبقى اللون الاصفر، افتح لون في التصميم بغض النظر، ممكن يكون اصفر، ممكن يكون احمر، ممكن يكون اخضر، حسب التصميم اللي احنا حاطينه. تمام. ممكن كمان القماشه اللي عندنا من الاسم ما تكونش لونها ابيض، ممكن تكون اي لون. اهم حاجه ان المرحله الاولانيه انا بحدد في، انا كل مره بحدد الحاجه اللي انا عايزه احافظ عليها باللون الاصلي للقماشه في الوقت الحالي. تمام، مرحله بمرحله يعني بالزبط. حضرتك بتغطي بالشمع القماش مرحله بمرحله حسب بالزبط. اللون اللي انت بتشتغلي عليه بالظبط. طيب دلوقتي الالوان لما يعني ده قماش يعني تحطي لون على لون مثلا اصفر على احمر هيديكي برتقاني بالزبط. بيحصل مزج للالوان هو ده جمال فن الباتيك. انت الميكس او المزج اللي بيحصل عندك من إضافة لون على لون، طبقات مع بعضها، هو ده اللي بيديكي حلاوة الباتيك. طب هنا بيبقى الألوان متدرجة بقى، ما بقاش فيها عندي ألوان صريحة، ما بقاش أحمر صريح، ما بقاش أخضر صريح، أزرق صريح. لا، فيه على حسب برضو نوع السبقة وأسلوب بتاعك. الأسلوب بتاعك هو اللي بيحدد أنت عايزة ديجرادي ولا عايزة لون صريح. لو شفتي أسلوب التلوين أو الشغل بتاع مدرسة ويسا واصف في الحرانية هتلاقي الألوان صريحة. الشغل بتاعي انا بيعتمد على الديجراديهات، انا بحب فكره الديجرادي، ما بحبش اللون كله مساحه واحده. ده بيرجع لذوق الفنان واسلوبه. بالظبط، شخصيه الفنان واسلوبه، مش طبيعه الفن. فن غير مصري؟ احنا تعلمنا في الكليه انه فن غير مصري. وكل المراجع اللي عندنا، انا خريجه تربيه فنيه، تمام، كل المراجع اللي بالعربي اللي احنا بنشوفها في الكليه او في المدرسه بيكتب فيه انه فن شرق اسيوي او فن جاي من اندونيسيا، باعتبار ان ده الفن الشعبي فعلا لجنوب شرق اسيا. لكن لما بنعمل سيرش على الانترنت وندور على اصل الفن ده، دائما ابدا بيجي لنا كلمه واحده بس، ان هو فنه فن اصله مصري قديم. بس للأسف إحنا ما عندناش أي معلومات أو داتا خاصة بالفن ده وتأكد إنه هو أصله فن مصري قديم. مع البحث والتدوير والفرجة كتير هنا وهناك، لقيت مرة صورة على الإنترنت مكتوب عليها إن اللوحة دي فن مصري قديم من الحبشة. ومن هنا بدأت شوية بان لي يعني إيه هو فن مصري قديم من المناطق اللي يعتبر. يعني بان لك إزاي؟ هقول لحضرتك، من المناطق اللي يعتبر الباتيك فن شعبي فيها هي جنوب السودان أو جنوب أفريقيا. يعني جنوب أفريقيا أو جنوب شرق أسيا أو المناطق اللي موجودة على خط الاستواء دي كلها فن الباتيك من الفنون المميزة عندها أو فن الشعبي عندها. تمام. ويعتبر أن الأصل في الفن فن الباتيك هو السودان، باعتبار أن السودان كانت زمان هي ومصر بلد واحدة، عشان كده بيقولوا هو مصري قديم. لكن هو أصله السودان مش مصر. مرجعيته ان هو مصري قديم، ان هو في السودان، موجود في جنوب السودان. بالظبط، هو لحد النهارده هو فن من الفنون الشعبيه في السودان. طيب وجنوب افريقيا يعني مشهور جدا الباتيك في نيجيريا وفي الصومال وفي السودان. تمام. طيب لو احنا بنتكلم في مصر مثلا، احنا بنشوف في المعابد وبنشوف في التاريخ اللي احنا بنشوفه في الصور في المتاحف، الاشكال اللي بتبقى موجوده، الملابس الفرعونيه بتبقى مزينه بالوان زاهيه ومزخرفه وكده، ده يعني ما بيقولش ان الفن ده ممكن يكون مصري؟ المعلومات اللي عندنا كلها اغلبها ان فن الباتيك في الفن في المصري القديم موجود في القماش اللي كان بيعملوا بيه بيغطوا بيه المومياوات، لكن مش لو حاجه قليله جدا. الملابس قليله جدا، ما عنديش الاثر ده يعني، حاولنا ندور كتير ما عندناش للاسف معلومات ثابته هو كان بيستخدم فيه، لكن المعلومه اللي احنا وصلنا لها عدد من اللوحات قليله قوي قوي قوي، مع ان هو كان بيستخدم في القماش يعني بيتصبغ بيه القماش الكتاني بيلفوا بيه المومياوات. طيب يعني حضرتك بتقدري لما تشوفي لوحة أو تشوفي قماش معين تقدري تعرفي إذا كان ده معمول بطريقة الباتيك ولا لأ؟ يعني نوعا ما على قد خبرتي، لكن ده بيبقى محتاج متخصصين أكتر. هل بضرورة يكون الرسم أو طريقة الباتيك رسم على القماش فقط، ولا ممكن الرسم على خامات تانية؟ لا، هو تكنيك الباتيك ممكن على أي خامة، احنا بنعمله على الخزف وبنعمله على القماش وبنعمله على كل حاجة، لكن هو متعارف عليه إن هو قماش. لكن هي الفكره الاساسيه هي فكره اني بعزل بماده دهنيه وبعدين اصبغ او احط اللون. نفس الكلام بنعمله في الخزف، ممكن اجي على الانيه الفخار وابتدي بالزيت او بالشمع ابتدي اعزل بعض ازيت او ادهن بعض المناطق اخليها مدهنينه مش نظيفه، واحط الجليز. في الحاله دي هيجي لي جليز في المناطق اللي انا مش مدهنيناها او مش مزفراها بيسموها كده، مش مزفره. المناطق المزفره هيجي عليها جليز، المناطق الزفره مش هيجي عليها جليز. فهو ده نفس تكنيك فن الباتيك. لما بره في اوروبا وفي الحتت الكتير اللي معترفه بالفن ده وبتتعامل معاه كتير، يعني بيلعبوا بالفكرة الباتيك، بيعلموا الاطفال في المدارس باستخدام شريط اللزق، بيحطوا في الورقه ورق الابيض خالص، يحطوا عليه شرايط لزق في حتت معينه ويصبغوا الورقه، فالورقه تاخد في كل الحتت ما عدا الحتت المحطوط فيها لزق. ففكره العزل والصباغه هي دي فن الباتيك. يعني هو الاسم جاي من يعني تكنيك، مش طريقه، يعني مش الوان، مش خامات، انما هو تكنيك. بالظبط، هو تكنيك، فكره العزل والصباغه. انا بنتي جدعة واسأل علي وجدعة عندي دي عادة، ماشية سليم وعاملة اللي علي وزيادة، أنا اللي فاهمة الأصول وفي ناس نكرة وعندها بلادة. بما ان هو برضو من ضمن الفنون او من ضمن الحاجات المنتشرة فيه قوي هو الرسم على القماش او تلوين القماش، الفرق بينه وبين الطباعة العادية؟ ان هو بيتعمل يدوي، يعني هو الباتيك بنسبة كبيرة جدا اغلب استخداماته بتكون يدوية. في ماليزيا وفي جنوب شرق اسيا بيستخدموا ستامبس او اسلوب البصمه، طبيعات، بصمات. بيبقى فيه زي اشكال من النحاس او الحديد بيبتدوا يحطوها في الشمع ويطبعوها على القماش، الاسطمبه اللي احنا بنسميها اسطمبه. بالظبط كده. فده بيخليها شويه ما هياش يدوي، لكن برضو ما هياش زي المكان. وبقى في جديد ان هما بيعملوا منها برينت، يعني هعمل لها سكان واحطها اطلع منها امطار كتيره جدا من على الكمبيوتر. فهي الميزه اللي بيميز الباتيك التداخل الالوان والكراكس اللي بيعملها، التكسيرات اللي بيعملها الشمع مع عدد مرات من الصباغه، دي ليها روح مختلفه. بس مش كل الناس بتقدر تفرق ما بين اللي معمول يدوي واللي معمول مكان، على حسب خبرة كل بني آدم. ده بالنسبة للباتيك. بالظبط. طيب الطباعة برضو بيبقى فيها يدوي، يعني الطباعة ممكن بفرشة بالمدقات اللي هي بتاعت الطباعة مع الرسم. كل نوع طباعة ليه مذاق خاص بيه هو لوحده. وكل حاجة ليها استخداماتها. الفرق هنا احنا بنتكلم على فرق التكنيك اللي هو استخدام الشمع، العزل بالشمع. بالضبط، لا اسلوب العزل بالشمع ده الفرق. طيب ايه الادوات اللي بنستخدمها في فن الباتيك؟ الادوات المشهورة او المعروفة، في حاجة اسمها جانتك او حنفية، يعني بتسمى باسماء كتيرة قوي، برا بتسمى جانتك، عندنا هنا بتسمى ابرة وبتسمى حنفية. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كاسة من النحاس ليها خرم ومتوصلة بايد خشب. الكاسة دي بتحط فيها الشمع السخن، وبنبتدي من خلال الخرم النحاس، الخرم الرفيع أو المدبب ده، نبتدي نرسم الأشكال اللي احنا عايزينها على القماش. وفي ناس بتستخدم الفرشة، أنا بالنسبة لي بستخدم الفرش، أي فرشة ممكن تنفع معايا ما دام بتتحمل الحرارة العالية. استخدميها في انك انت ترسمي بالشمع. بالظبط كده. دي الأداة الأساسية، هي الأداة اللي انت بتستخدميها. بتستخدم الشمع، بتستخدم شمع العسل أو شمع البرافين أو شمع اسكندراني على حسب نوع القماش اللي احنا بنشتغل عليه. بنستخدم الصبغات، سواء كان صبغات طبيعية أو صبغات كيميائية، صبغات حرير، صبغات قماش عادي، أنواع الصبغات كلها على حسب نوع القماش اللي احنا بنتعامل معاه. بس كده، دي بس الأدوات المستخدمة. طيب يعني دلوقتي هتبتدي، لو انت هتبتدي من قطعة قماش في الأول انت عايزة ترسمي عليها أو تشكليها، انت بتعملي ايه؟ يعني قولي البداية، وبعدين هل بتبتدي يعني الطباعة بتكون أو الرسم بيكون على طوب القماش على بعضه، ولا بيبقى مثلا بيجيلك تصميم او حاجه متفصله، بلوزه، شارب، ايا كان الحاجه اللي هتصممي عليها وبتنفذي عليها؟ انا ببتدي بان انا بقرر انا عايزه اعمل ايه. عايزه اعمل طابلو، يبقى بشد قطعه قماش على شاسيه على مقاس الطابلو اللي انا عايزاه. عايزه اعمل فستان، بجيب القماشه اللي انا عايزه افصلها فستان، وبقرر الاماكن اللي انا عايزه اعملها فين، وابتدي اشتغل عليها. لكن على قماش مفروض، مش على قماش متفصل. يعني بتشتغلي الاول على القماش قبل ما يتم تفصيله او تحويله لفستان او بلوزه او اي كان. طيب يعني بعد كده هل بيبقى لازم في خط انتاج متصل؟ يعني انت دلوقتي رسمتي على القماش، لازم القماش الاول يكون قماش وبعد كده انت بتفصل بعد كده فيما بعد. طيب هل بيبقى في يعني حد لازم يكمل وراك يكون فاهم طبيعه الشغل عشان يفصل باستخدام، يعني ان تبقى رسمه مظبوطه، ان تبقى يعني بتكمل بعضها؟ حاليا في الاول كنت انا اللي بعمل اغلب المراحل بنفسي، من يعني من بداية التصميم والرسم والصباغة والغسيل، وبعدين ان القماش بيتكوي ويتقص، وبعدين يروح يعني اخر مرحلة انه يروح المشغل علشان يتخيط. مرحلة تشرفي بنفسك على كل ده؟ في الاول كنت اللي بعمله بنفسي كله، ما عدا مرحلة الخياطة بديها لحد بيخيط. حاليا بقى معايا بنات بيساعدوني في الشغل، بنتفق مع بعض على التصميم وهما بيبداوا ينفذوه باستخدام بعض الادوات المساعده في التوجيه عشان الرسم يطلع مظبوط. وبعد ما بتخلص مراحل الصباغه والشمع والصباغه والغسيل، باخد انا القماش وابتدي انا اللي اقصه. لازم انا اللي اقص، للاسف ما بينفعش لحد اللحظه دي ما ينفعش حد يقص غيري عشان تظبيط الرسمه مع الموديل. تمام. طيب هل في انواع معينه من القماش هي دي اللي ينفع تشتغلي عليها بطريقه الباتيك، ولا اي نوع قماش ينفع؟ اي نوع ينفع يستحمل المايه المغليه، عشان دي مرحله انا بعمل ايه في الشغل. انا بعمل مراحل العزل والصباغه، عزل وصباغه، خلص التصميم بتاعي، القماشه غرقانه شمع، نعمل ايه في القماش عشان ننظفه ويبقى جاهز للاستخدام؟ لازم يتحط على في مايه مغليه على النار من نص ساعه لساعه على حسب نوع القماش. بعد اغير الميه واشيل الشمع، اغير ميه واشيل الشمع، لحد ما القماشه لما بتتحط على الميه المغليه ما تدينيش اي اثار للشمع خالص، يبقى كده القماشه بتاعتي نضفت. لو نوع القماش ما يستحملش الميه المغليه يبقى ما ينفعش باتيك. هو ده بس الحاجه الوحيده اللي تمنع استخدام القماش في الباتيك. غير كده اي قماش يصلح انه يستخدم في الباتيك. احنا بنستخدم اقطان، وبنستخدم فسكوز، وبنستخدم اصواف، بنستخدم حرير، بنستخدم ساتان، شيفون، اي حاجه. مشكل مال التعدد والصفر على الشمال، عندوني وقت الشباب كلام كتير. أنا مشكل مال التعدد والصفر على الشمال، عندوني وقت الشباب كلام كتير. يعني خدتيني لحته الغاليه والرسم والتصميم. انا عايز اعرف بقى الخطوات. يعني دلوقتي هتبتدي مشروع جديد، هتعملي قطعه فنيه جديده، نبتدي من اول ما بتجيلك الفكره بتمشي ازاي خطوه خطوه؟ احنا بحط الفكره في الاول. انا مثلا زي ما قلت لك عايزه اعمل طابلو، عايزه اعمل فستان، ابتدي احدد انا عايزه المناطق، همشي عايزه الفستان ده يتعمل مجموعه لونيه شكلها ازاي. طيب فين افتح لون؟ هل يا ترى هصبغ القماش قبل ما ابتدي اشتغل؟ هشتغل على ارضيه بيضه، هشتغل على ارضيه ملونه؟ ابتدي احط الفكره في اساسها وابتدي احدد المراحل، وابتدي اعزل اول مرحله واصبغ وتاني مرحله واصبغ. خلصت المراحل بتاعتي كلها من عزل وصباغه، ابتدي القماش بينشف خالص، بيتثبت اللون بتاعه، وبعدين يتحط في الميه مغليه على النار، ايا كان عدد المراحل اللي بيتحط فيها الميه على النار. وبعد كده بيطلع لي القماشه نظيفه جدا، تتكوي، بيتحط تعمل لها الباترون بتاع تصميم الفستان بتاعها، وبعدين تروح المشغل. تمام. طيب استاذه سمر، في انواع من فن الباتيك؟ لما تعملي سيرش على النت، تكنيك الباتيك مفهومه هي فكره العزل والصباغه. فبناء على كده، بناء على التعريف ده، ممكن يبقى فيه انواع كتير. زي ما قلنا كده، في الخزف انت بتعزلي وتحطي جليز، وانت بتشتغلي على الخشب ممكن تعزلي بماده دهنيه وتحطي اللون اللي بتستخدميه في الخشب. في المجال صباغه الاقمشه، ساعات بعض الناس بتدخل ضمن الباتيك فكره العقد وربط. العقد وربط برده هو عزل وصباغه، لكن بالتكنيك يعني بسيط جدا جدا جدا. ايه هو العقد وربط؟ ان انا ممكن اطبق القماشه زي المروحه مثلا، زي ما بنطبق الورق عشان نعمل مروحه، واجي من ناحيه يعني. بالظبط، وناحيه وشه، تطبيقه وشه، تطبيقه ظهر، تطبيقه وشه، تطبيقه ظهر، لحد ما القماشه كلها تتطبق على بعض، واجي اروح حاطه القماشه حرفها من ناحيه واحده بس في اللون. تمام. انا كده بعدت الناحيه عن القماش، عن اللون، عن الصبغه، وناحيه دخلتها في اللون. تمام. فبيجي لي تكنيك ان القماشه مقلمه بطريقه متشبحه كده شويه، شكلها حلو قوي. بس الموضوع ده اتعمل في قد ايه؟ اتعمل في 5 دقايق. في طريقه تانية، ان انا لا اعقد القماش واحط زلطه واعقده بقماش واعقده بحبل، فيديني دواير بيضه ومعمول فيها الصبغه. ده نوع من انواع العقد والربط، اخذ مني وقت قد ايه؟ اخذ مني نص ساعه لساعه. طيب في انواع تانية، بنعمل حاجه اسمها حلزونه، في حاجه اسمها بنعمل تطبيقات مختلفه. فن العقد والربط فن كبير وعظيم جدا جدا جدا جدا، بس تكنيك مختلف عن فن الباتيك، واغلبه هو مرحله واحده. اصعب حاجه فيها تكنيك التطبيق. يعني اصل فن العقد والربط حاجه اسمها شيبوري. فن الشيبوري ده اصله فن ياباني. بيعمل ايه؟ بيعمل بتستخدمي الرسمه بتاعتك، بتعزليها عن طريق السراجه. ابتدي احدد الرسمه بتاعتي واسرجها بالخيط واشدها واربط السراجه بتاعتي حلو قوي بطريقه محكمه. بس النوع ده بيحتاج نوع صبغه واحده بس، ما ينفعش في كل نوع الصبغات، لازم نوع صبغه محدده، نوع معين، ومش دايما بينجح الا مع الناس الشاطره قوي قوي قوي قوي. يعني الشيبوري ده من الفنون اللي انا بعتبرها، انا يوم ما هوصل ان انا اشتغل فيها اعتبر نفسي انجزت انجاز عظيم، بس ما بحاولش اضيع وقت فيها صراحه. لان هي على قد روعتها وجمالها، بس فعلا صعبه، واحنا ما عندناش التولز الخاصه بيها. يعني ما عندناش، مش متوفر عندنا الصبغه الثابته اللي تحقق النتيجه الرائعه بتاعت فن الشيبوري. تمام. فاحنا ساعات بنحاول بالصبغات بتاعتنا على قد ما نقدر. فهو ده اللي لما تعملي سيرش على الانترنت ساعات يجيب لك ان العقد والربط او تاين داي من ضمن فنون الباتيك. لكن احنا في الايجيبشن باتيك ارت بنستخدم بس الباتيك اللي هو باستخدام الشمع كعازل، وهو ده. الحاجه الثانيه، هو بدايه شغلي انا في فن الباتيك كان في الكليه، كنا بنستخدم الصبغات اللي هي بتستخدم في فن العقد والربط او فن الشيبوري. الانواع اللي عندنا في مصر للاسف ما هي ثابته، او بتحتاج اساليب تثبيت صعبه شويه. انا كان التحدي اللي تحديته اللي اشتغلت عليه او من اول ما بدات هو ان انا ازاي استخدم انواع الصبغات المتاحه اللي مش متعارف عليها ان هي صبغات فن الباتيك في ان انا اعمل باتيك بما ان دي هي دي الصبغات الثابته المتاحه عندي في مصر. تمام. وبدات تجارب كتير وبدات اغير في التكنيك شويه بما يتناسب مع ان انا في الاخر ادي قطعه تتلبس بسعر مناسب. طول ما اتعلمنا فن الباتيك في الكليه يعني فن الباتيك بيدرس في تربيه فنيه بيدرس في فنون تطبيقيه وبيدرس في مدارس الثانوي الخاصه بالطباعه. لكن ليه ما بنشتغلش فيه وليه مش منتشر في مصر وليه مش كل الناس بتشوفه؟ لانه مراحله صعبه شويتين. فاللي كان متعارف عليه عندنا علي دسوقي وعندنا فنانين كتير اشتغلوا في فن الباتيك اشتغلوا فقط طابلوهات. فنعمل طابلو مثلا 50 في 70 بيتباع ب 2000 جنيه او 3000 جنيه. ليه؟ لانه اخذ مراحل وقت كتير في الشغل. طيب انا اللي عايز اعمل هدوم مش هبيع البلوزه الصغيره ب 2000 جنيه، عايز ابيعها ب 500، عايز ابيعها ب 400، فاعمل ايه؟ فلازم اقلل عدد مراحل الشغل بتاعتي في القماش عشان اقدر اوصل لنفس التكنيك بمراحل شغل قليله فتبقى تكلفه اقل. فده كان التحدي بتاعي اللي بدات فيه من اول ما بدات شغلي في الباتيك، او من اول ما حبيت فن الباتيك قررت ان انا لازم اعمل حاجه ما تاخدش مني وقت كتير وتبقى مختلفه وجديده ومحدش لابس. يعني الميزه بالنسبه لي فن الباتيك على ان اي حاجه تانية انه تقليده صعب شويه، فمحدش هيقلدني، فمحدش هيلبس زيي، فهتبقى الحاجه مميزه ويونيك. لو بلوزة أو قماشة معمولة متلونة بطريقة العقد والربط وبتدي تأثير اللي هو جزء وجزء متلون قريب في الشكل أحيانا من الشكل النهائي أو منتج النهائي للباتيك لشغل الباتيك، هل ده بيبان بالنظر أو يعني أنا كمستهلكة بقى أقدر أعرفه بسهولة؟ المستهلك العادي بالنسبة له أي قماش مسبوغ في درجات ألوان ماشية جنب بعضها شبه بعض. المتمرس بس هو شوية اللي بيفهم يعني، أو اللي عنده خبرة عنده قطع بيقتني قطع من ده وقطع من ده فمدرك الفرق. لكن للأسف من أكتر الحاجات اللي بتضايقنا لما نكون في أي معرض إن ناس كتير ما بتبقاش فاهمة الفرق ما بين التكنيكس وبعض وعندهم أي ألوان مسبوغة. ساعات كتير جدا في براند مشهور موجود محل كبير موجود هنا في مصر مش مصري شغله مكان وشغله طباعة لمجرد ان الوان كتير داخله في بعضها ده باتيك. لا هو مش كل حاجة باتيك، يعني لازم شوية نبقى عندنا، هو محتاج طبعا ثقافة وده دورنا احنا كفنانين ان احنا نوري للناس كتير، وده عشان كده احنا بننزل معارض كتير عشان نحاول نشرح للناس الفرق ما بين ده وما بين ده وما بين ده، وبنحب دايما نحط الحاجة جنب بعضها ونحسس الناس بالفرق. لا التكنيك ده غير ده، هنا في مراحل شغل فوق بعضها، تعالوا اتفرجوا على مرحلة الشغل دي شكلها عامل ازاي، هنا ده مكان ده بين خط واحد ده بين خطين وهكذا. واحنا بنحاول احنا كمان نوصل كاعلام او كاذاعه مصريه نوصل الصوره دي للمستمعين عشان يبقوا عارفين الفرق بين ده وبين ده والفنون الموجوده في مصر. استاذه سمر، لما بتعملي شغلك ممكن تستوحي من التاريخ المصري؟ هو هدف اساسي عندي من اول ما بدات ان انا بستوحى من الفنون المصريه بتاعتنا احنا، لان احنا عندنا ثقافه مميزه جدا جدا. اول ما بدات شغل خالص كان الهدف او الحلم بتاعي ان احنا ليه ما بنلبس مصري من A to Z؟ ليه بنعمل ليه بنستورد الموضه؟ ليه بنستنى نشوف بره عملوا ايه موضه عشان احنا نعمل عندهم؟ مع ان احنا عندنا تراث ثقافي في الازياء المصريه مش قليل وكبير جدا جدا جدا جدا. احنا عندنا ازياء مميزه جدا في النوبه، عندنا ازياء مميزه جدا في شمال سيناء، عندنا ازياء مميزه جدا في سيوه، عندنا ازياء مميزه جدا في الفلاحين. في كل حته فيك يا مصر فيها صفات مميزه حلوه قوي. عندنا فن اسلامي رائع، عندنا فن فرعوني ما فيش بعد كده، فليه اجيب من بره؟ كان هدفي الاساسي ان انا اعمل اللبس مستوحى في التفصيله بتاعته من التراث في الازياء بتاعنا وبستخدم الموتيفات من الفنون المصريه بتاعتنا. شعبنا مسلم مسيحي قلب واحد كلنا، احنا اللي وحدنا الاله حبك ده مفتاح الحياة، اسمك وبس نبض روحنا وعشقنا. يوم تعبنا منها نشتكي منها وليها بحضن غار، وما نسافر كلمة عنها تهزنا هي قيمتنا وعزنا من مجدها وعزها. هي دي مصر اللي حياتنا نفتديها، مصر اللي من غيرها للسواق ولا لينا لازمة إلا يا مصر. ده انت الست مع شمس الأصيل، قعدت صحاب في المغربية عليك يا نيل، ضحكت هزار ابن البلد مصر تنادي يصبح مدد شعبك يا مصر في الخطر حر وأصيل. هي دي مصر اللي حياتنا نفتديها، مصر اللي من غيرها ولا لينا لازمة إلا بينا. حس بطرفة اللي أغلى من الدهب، وشوف كتابة اللي التاريخ عنه مكتب، هي التاريخ صوت الزمن والحل في سنين المحن، وهندست وطبنت حكمة وأدب. هي دي مصر اللي بحياتنا نفتي بيها، مصر اللي من غيرها للسواق ولا لينا لازمة إلا بيها. هل البيئة عادة بتأثر على الفنان؟ أكيد أكيد لازم. يعني مش هقول البيئة بتاعتي، أنا ممكن لما أقعد في سيوة فترة شوية، أنا قعدت في بداية شغلي شوية في سيوة، فبقيت متأثرة جدا بالرموز الموتيفات بتاعت سيوة، حبيتها عشت معاها. لكن اقعد مثلا في الاقصر واسوان شويه برجع متاثره جدا بالصفات بتاعتهم والالوان بتاعتهم. زمان الفنان كل فنان او كل اللي بيميز عندنا كل فن عن الفن التاني هو البيئه والزمن اللي عاش فيها الفنان في الفتره دي وبدا يستخدم الموتيفات بتاعتها. احنا حاليا احنا بنستخدم الموروث الثقافي بتاعنا لكن مش بنقول ان احنا بيأثر فينا ايه. استاذ سمر لو حد حابب يشتغل في المجال ده لازم يكون عنده موهبه في الرسم ولا هي مجرد ذوق في اختيار الالوان وتناسقها؟ طبعا اكيد يفضل ان يكون بيعرف يرسم، لكن لو استخدم يعني التكنولوجيا النهارده سهلت موضوع الرسم يعني بالظبط، مجرد ما هو الذوق والحس بتاعه هو حابب يعمل ايه، عارف يستخدم ايده بس في الرسم هيرسم بايده، قادر ان هو يشف تصميمات من اي حته، هيرسم بالتباشيره او بالقلم الرصاص على القماش الاول بعدين يشتغل، ممكن يعمل حاجات كتير. يعني هو فعلا الذوق والحس، بس اهم حاجه يفهم ازاي بيمشي التصميم، يستوعب يخيله ويجيب له ازاي مراحل التصميم هتتم، هنبدا بايه وننتهي بايه. فدايما لما باجي اعمل كورسات لفن الباتيك دايما بقول للناس اللي بيشتغلوا معايا اهم حاجه تشوفوا صور كتير وتحللوها، تحاولوا تفكروا الصوره دي بدات ازاي، بدات بانهي مرحله، هل بدأت على الأبيض، بدأت على ملون، بدأت إزاي، بدأت بإيه وانتهينا بإيه، هل اشتغلنا أكتر من مرحلة غسيل ولا مرة غسيل واحدة، وهكذا. هي الفكرة كلها أن أنا أتخيل الرسمة اللي قدامي إيه اللي جي الأول وإيه اللي في الآخر. ممكن ياخد وقت قد إيه لو حد بيبدأ إنه يتعلم على ما يوصل إنه يقدر يشتغل؟ على حسب قدرته على التخيل، ما نقدرش نحكمها. في حد ممكن تقعدي سنة تعلميه ما بيجيبش نتيجة لأنه مش قادر يتخيل، هو حابب الفن جدا بس مش قادر يتخيل. وفي حد مرة تكفي إنك تشرحي له الموضوع مرة أو اتنين وخلاص بيجيب من أول مرة. فهي الفكرة مهارتك أنت الشخصية. التكنولوجيا أضافت للفن ده؟ أكيد أضافت كتير للي عايز يعمل تواب قماش وشغل إنتاج، بس إحنا شوية معتمدين على الفكر الأساسي علشان نعمل قطع وان بيس بس. بصفتك فنانة مصرية بتشتغل في المجال ده، هل الفنان المصري يقدر يطور فيه وفي التكنيك المستقبل؟ إحنا بالفعل عملنا كده. يعني مثلا طورنا بدل ما كان لوحه بقى هدوم، بقى وحدات اضاءه، بقى حاجات كتير تتلبس وتستخدم كل يوم. هل ده يعني في بره وفي الدول اللي هي دلوقتي حاليا بينسب ليها الفن ده، هل هم توصلوا ده ولا احنا يعني سبقناهم في المرحله دي؟ يعني هم بيشتغلوا على هدوم ملابس وكده ولا برضو لوح بس؟ لا هم شغالين برضو على هدوم بس ليهم الذوق بتاعهم، احنا لينا الذوق بتاعنا. ما نقدرش نقول ان في الفن ما ينفعش تقولي سبقتي حد، في التكنولوجيا تقولي سبقتي حد، في الفن ما ينفعش نقول سبقنا حد. كل واحد ليه الطعم بتاعه والطبيعه بتاعته، اهم حاجه انك تخوضي التجربه وتكملي فيها، ما توقفيش، ما تخليش اي حاجه توقفك. مصر بجد اللي ما شوهاش يبقى حياته لسه ما عشاش، مصر شرفتيني وسعدت باللقاء جدا. انا سعدت بالتعامل معك وان شاء الله يكون الفن ده نشوفه في بيوتنا، ومش بس هدوم، مفروشات وحاجات كتيره قوي، لان هو فن جميل ويعني ان شاء الله ينتشر يا رب باذن الله. سيدي Thank you. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. في جنوبك شمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرق صحراء، رملة ألماس وياقوت. يا سلام على الناس في بلادي ولا اللي